الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا، باطنا وظاهرا. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الكرام، فإن من أكبر ما ننعم به نحن معاشر المسلمين هو هذا الدين، لكن بعضًا منا للأسف لا يدرك هذا، والبعض الآخر بكل أسف يرى الدين عائقاً عن التقدم إلى الأمام، وما أتي هذا إلا بجهله وفساد قلبه وانتكاس فطرته. فدين الله الذي شرعه هو الله، والذي أنزله هو الله، أراد به أن تكون حياة الدنيا، أن تكون الحياة الدنيا على خير وجه وعلى أقوم حال. أيها الأحبة، إسلامنا هو الدين الحق، فهو الدين الذي يقدم تصوراً كاملاً عن الوجود، عن مركز الإنسان، وعن غاية وجود هذا الإنسان. هذا الدين هو الذي يستطيع أن يروي ظمأ الأسئلة الخالدة في تاريخ الإنسان: من أين أتيت؟ ولماذا أعيش؟ وإلى أين أذهب؟ وما هو المصير؟ إنها الأسئلة الكبرى في الحياة التي تسكن في أعماقنا، ولا مفر لنا من مواجهتها، وإلا وجد الإنسان ظلمة التيه في روحه لا محالة. القرآن يبدئ ويعيد في هذه القضايا الكبرى التي ضل فيها أناس يحملون عقولا كبيرة لكنهم كانوا عن هذا الدين تائهين. القرآن يجعل الصورة واضحة في نفس الإنسان ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، يجعل القضية جلية عند الجميع، لا غبش فيها ولا اضطراب، فيكون الإنسان مستقر الحال، مدرك حقيقة هذه الدنيا والمآل. تأملوا مثلاً، والأمثلة كثيرة، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا يطرح القرآن الحقائق بكل وضوح وتجلية وتركيز. أيها الأحبة، إسلامنا هو الدين الحق، فهو الذي لا يصادم العقل بل يقنعه وينطلق منه بعد أن ينطلق من الوحي المطهر الذي هو مقدس منزه عندنا. إسلامنا لا يجفو العاطفة أبداً، بل يوقظها ويشبعها ويوجهها، وهو الدين الذي لا يمكن أن يقف في وجه فطرة الإنسان في أي قضية من القضايا. قال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. إسلامنا هو الدين الحق، فهو الذي يربط حياتنا بالوجود كله، يقيم الجسور بين عالم الغيب وعالم الشهادة، يصل بين السماء والأرض وبين الحياة والمصير، يربط بين السياسة والاقتصاد من جهة، وبين القيم والأخلاق من جهة أخرى، ويرفض الفصل بين هذه الجهات. إسلامنا يقيم التوازن بين الفرد والمجتمع، وبين الضرورة والجمال، وبين الواقع والمثال، فيقيم الحياة على توازن عجيب وتكامل كبير. إسلامنا هو الدين الحق، فهو الذي يأخذ النفس من أقطارها، يخاطب كل أبعاد الإنسان، يتعامل معه بكله، عقلاً وروحاً وجسداً. فقل لي بالله، أين تلك هي الشريعة؟ أين هو النظام الذي يتعامل مع الإنسان بكله، بعقله وجسده وروحه سواء بسواء، فلا يفقد العقل توجهه، فلا يفقد العقل توهجه، ولا يحرم القلب حياته وحرارته، ولا يمنع الجسد حق البهجة في الحياة، بل يحافظ عليه وعلى قواه، وهو بهذا يلبي كل تطلعات الإنسان وأشواقه الأصيلة في صورة رائعة من العدل والانسجام والتنظيم. إن هذا الدين ليحقق كل الممكنات الخيرة في حياة الإنسان، يفجر كل الطاقات الكامنة في أعماقه، يخلق فيه توازناً تلتحم فيه مقدراته الروحية والعقلية والجسدية، فيكون كينونة واحدة وشيئاً واحداً متآلفاً يسير في اتجاه واحد، نافع بناء طيب رغيد، يسعد صاحبه في الدنيا ويجعله من الفائزين في الآخرة، يحفظه إنساناً نقياً طاهراً بعيداً عن المهلكات والموبقات، ويجعله من بعد ذلك من الفائزين في الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الأحبة، إسلامنا هو الدين الحق، فهو الذي يتسع فيشمل كل نشاط الإنسان في كل حقول الحياة، يجعل الصلاة عبادة، ويجعل العمل عبادة، ويجعل طلب الرزق عبادة، ويجعل الزواج عبادة، والنوم عبادة، والطعام والشراب عبادة. إنه يجعل العبودية لله تعالى تمتد خيوطها في الحياة الإنسانية امتداداً يمكن أن يستوعب السلوك الإنساني كله، فلا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب. نعم، في الإسلام فقط تصبح الحياة كلها محراباً للعبادة يقود إلى الله تعالى رب العالمين. إسلامنا هو الدين الحق، هو دين الكتاب والميزان والحديد، هو دين التسامح والمحبة والإخاء، وهو دين العدل والقوة والعزة والإباء، وهو بطبيعة الحال دين الشعائر والأخلاق والمثل، كل ذلك من الدين وكله يقود إلى الله تعالى رب العالمين. إن ديننا أيها الكرام منهاج حياة ومنظومة قيم ونظام حكم ودستور أمة وشريعة مجتمع وقانون دولة ووعاء حضارة كبرى، هو منهاج لا تتحكم به الرغبات ولا الأهواء، بل ينسجم مع قوانين الكون والحياة التي يعرفها خالقها ويضع لها المنهاج الذي يصلح لها ويضطرد معها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإسلام دين للحياة، دين للنماء، دين تطابق تكاليفه فطرة الإنسان، إذ يأخذ بيدها خطوة خطوة يصعد بها برفق وحيوية وإدراك لطبيعتها، ولكنه في ذات الوقت يرتقي بها المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة التي تجعله إنساناً عظيماً، عظيماً في عقله وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي قيمه وفي علمه وفي تخصصه وفي كرامته وإبائه واعتزازه وفي علاقته بربه ونقاء روحه وطهارة قلبه، فيكون إنساناً لا كغيره من الناس. إن الإنسان المسلم حقاً سوف يعيش حياة الاستقرار والسكينة والسلام، هو معصوم من التمزق والحيرة والضياع، إذ ليس ثمة أي عداء في الإسلام بين روحه وجسده وبين دنياه وآخرته. الإسلام أيها الأحبة دين ينقل الإنسان نقلة فريدة من العمر المبذر العابث إلى حياة ذات معنى، حياة محمية من الجهل والهوى، وهو بهذا يحقق سعادة الإنسان وكرامة الإنسان، بل يمنحه الحرية الحقيقية، فلا يكون عبداً لشيء إلا لله، لا لشهوات ولا لمخدرات ولا لشيء من الدنيا ولا لشيء من اللذائذ ولا لبشر آخر كائناً من يكون، فيكون المسلم في سجوده لله وحده لا يعرف أبداً سجوداً لغير الله. أيها الكرام، إن حاجة الإنسانية اليوم إلى الإسلام أكبر من تشويه المسلمين له وتقصير المسلمين في حقه، وأكبر من حقد الحاقدين عليه ومكر الماكرين له. ولقد علمنا التاريخ أن الهجوم على الإسلام كلما كان أعتى وأشد، كلما ازداد الإسلام جلاءً وانتصارًا وظهورًا. فالشك مقدمة اليقين، وأحلك الساعات في تلك هي تلك التي تسبق طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر فقال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وإن الله تبارك وتعالى قالها في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المؤمنون، الإسلام حاجة بشرية، الإسلام حاجة إنسانية، الإسلام حاجة لك أيها الرجل، وحاجة لك أيتها المرأة، وحاجة لك أيها الشاب. بغير الإسلام لن تقوم حياة طيبة كريمة. وإن الذي يمسك الإسلام أن يزول بفضله وكرمه علينا وعلى الناس أجمعين. إن الذي يمسك الإسلام أن يزول هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أرأيت لو زالت الشمس أو الجاذبية من هذا الكون كيف يكون الاضطراب؟ كذلك الإسلام في الحياة. فالإسلام كالشمس والقمر والجاذبية، كلها من سنن الكون التي يتحتم وجودها، لكنها سنة لن يراها إلا صاحب ضمير سليم، كما لا يرى الجاذبية إلا صاحب عقل سليم. الإسلام يجعل المسلم صديقاً للكون والسنن المبثوثة فيه، إذ يوجهه وجهه لخالق الكون مع الكائنات كلها تسير إلى الله تعالى وكما أراد الله. عباد الله، إن أمة الإسلام قد تشكلت تاريخياً وحضارياً من خلال كتاب اشتق اسمه من القراءة، وأول كلمة فيه هي اقرأ، وأول أداة ذكرت فيه هي القلم، وأول حرب خاضتها هي الحرب ضد الجهل والجاهلية، الجهل الذي تظلم به العقول والقلوب والأرواح. عباد الله، إن أمتنا تقف اليوم على مفترق طرق كبير. الإسلام بأبنائه الذين يعرفونه حقا يريدون أن يحيوا به وأن ينطلقوا بأنواره، هاديين معرفين داعين إلى مشارق الأرض ومغاربها. أما أعداء الإسلام الذين يتربصون به ويكيدون له فيريدونه أن ينطفئ فلا يكون. إن أمل الإنسانية مدخور في روح هذه الأمة وليس في مكان سواه. العالم كله يحتاج ويفتقر إلى قيم الإسلام ومبادئه ونظامه ومنهاجه. والإسلام رغم جهل المسلمين به لا زال مقيماً في ضمير كثير من المسلمين. لن يخلو زمان من أناس بالحق له قائمين ولدين الله ناصرين. وإن الواقع لا يبشر بأجيال جديدة مسلمة صادقة مع الله معتزة بدين الله، أجيال تؤمن بالعلم وتحترم العقل، تعلم من القرآن والسنة أن التفكير فريضة، وأن التأمل عبادة، وأن طلب العلم جهاد، وأن ذلك إنما يكون بأمثل صوره حينما ينطلق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيل لا يقف عند التغني بأمجاد الماضي ولا عند النواح عند هزائم الحاضر، لا يستنسخ أفكار الشرق والغرب، بل يبحث عن القيم المثلى في الوحي المطهر. يقول الدكتور عماد الدين خليل: لن يكون انتشار الإسلام وسريانه كالنور وسط الجماعات البشرية أمراً محيراً يثير الدهشة، أمراً محيراً يثير الدهشة بقدر ما هو المصير المفروض في دين كهذا الدين. إنها معادلة مكتملة الأطراف. أن يملك هذا الدين القدرة على الانتشار في كل زمان ومكان، وأن يلتقي مع مطالب الإنسان في أشواقه وحاجاته الأصيلة، يحصل ذلك في أفريقيا وفي أمريكا على السواء. هذا الدين سوف يحمل قدرته على الحركة والامتداد في قرن سابع أو في قرن عشرين. ولقد كان الإسلام وسيظل الصيغة الوحيدة للتعامل مع إنسانية الإنسان، ليس من قبيل الكلام، ولكنها التجربة المعاشة التي شهدتها وتشهدها وستشهدها البشرية بأقطارها. هذا الدين ما جاء للعربي وحده، ولكنه جاء للإنسان أنا كان وحيثما كان. هو الدين الذي سيظل يتميز بقدرته الأبدية على الاستجابة لمطالب الإنسان في أي زمان وفي أي مكان، وسيظل الإسلام قديراً على الانتشار في أي قرن من القرون. أيها المؤمنون، ديننا هذا هو منهاج حياة كامل. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن المنافقين يريدون أن يقولوا قولاً آخر بشعارات براقة تحاول أن تنطلي على الجاهلين. فالله المستعان وعليه التكلان، وإن دين الله لمنصور ولو بعد حين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا بالإسلام قائمين، وأحينا بالإسلام قاعدين، وأحينا بالإسلام راقدين. اللهم اجعلنا بالإيمان أعزة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا زيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، ردنا إليك وإلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك وإلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك وإلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اجعلنا سعداء أعزاء كرماء بدينك وبالقرآن العظيم. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم زدنا هدى بالقرآن العظيم وبسنة سيد ولد آدم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة عبادك الأتقياء وخاتمة السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم اجعلنا يا ربنا على كل شيء تحبه منا وترضاه، أعنا على ما يرضيك عنا، أعنا على ما يرضيك عنا، أعنا على ما يرضيك عنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. الراحمين. اللهم يا ربنا آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين، الظاهرين منهم المستترين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوالها في أمر دينها ودنياها يا رب العالمين. كل إخواننا المستضعفين، كل إخواننا المظلومين، كل إخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين، اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.